تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى تنزيل من الله الكتاب من الله العزيز الحكيم. سورة الزمر وهي تشتمل على 75 آية نزلت في مكة المكرمة إلا آية كما قال بعض أو آيات كما قال آخرون. وسميت الزمر وهي الجماعات جمع زمرة وأخذ ذلك من السورة الكريمة لأن الكافرين يساقون إلى جهنم زمرا وبأن المتقين يساقون إلى الجنة زمرا وهو الرداد تسمية كل باسم بعض فأكثر سور القرآن الكريم كسورة البقرة سميت بها لقصة البقرة فيها وكسورة آل عمران سميت بذلك لذكر قصة آل عمران فيها وسورة الكهف وهكذا دواليك في كل ما مضى لنا من الأجزاء 23 في كتاب الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. مبتدأ وخبر. تنزيل هذا الكتاب هذا القرآن الكريم هو من الله العزيز الحكيم ليس كما ادعى الكفراء ولا كما افترى الجهلاء من انه من قول محمد عليه الصلاة والسلام او اعانه عليه قوم اخرون بل هو كلام الله المنزل على نبيه محمد سيد العرب والعجم صلى الله عليه وعلى آله. تنزيل الكتاب تنزيل هذا الكتاب هو من الله العزيز الحكيم العزيز الذي لا ينال جنابه العزيز الذي لا يطاول العزيز الذي يعز على كل من سواه أن يناله أو يصل إليه أو يتألى عليه الحكيم في أقواله الحكيم في أفعاله الحكيم في قدره وأمره ونهيه والحكمة إسقاطه صوابه ومصادفته وقوله في كل ما يصدر عن الحكيم وهو من أسماء الله جل وعلا كالعزيز. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يا رسول الله هذا الكتاب الألف واللام للعهد أي المذكور وهو القرآن المتكلم عنه. وإذا أطلق لفظ الكتاب بين العلم والكتب فلا ينطلق إلا إلى القرآن الكريم وإذا أطلق الكتاب عند النحاس فلا ينطلق إلا إلى كتاب في بويه النحو إما أنزلنا إليك الكتاب بالحق هذا الكتاب لم ينزل بباطل نزل بإحقاق الحق نزل ببيان الحقائق السابقة والحقائق اللاحقة نزل وفيه حقائق العقائد وحقائق الأحكام وحقائق الآداب والرقائق فيه حقائق من الحلال والحرام وكل ما يعود على الخلق بمصلحتهم ومنفعتهم في الدنيا والآخرة لم يكن فيه شيء باطلا بل هو الحق ومن الحق جل وعلا وعز كتاب ربنا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين فأول حقيقة نطق بها القرآن وجاءت بها الأنبياء أن اعبدوا الله مخلصين له الدين هو أمر كان لآدم وكان لنوح بعده وكان لسلالته من الأنبياء والمرسلين إلى إبراهيم وولديه إسماعيل وإسحاق وإلى سلالة إسحاق من أنبياء بني إسرائيل وإلى السليم العظيم إمام الأنبياء والمرسلين سليم إسماعيل في إبراهيم نبينا عليه وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم الصلاة والسلام فالقرآن جاء بحقائق العبادة مخلصا لله جاء بلا إله إلا الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد يا محمد واعبد كل من سمع هذا الكتاب وتبع هذا النبي الكريم اعبد الله مخلصا له الدين قال الإخلاص في الدين قول لا إله إلا الله وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا ونبينا حق لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص كلمة التوحيد كلمة التسبيح كلمة التنزيه كلمة التعظيم ومعناها أن لا إله بحق أن لا معبود بحق أن لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله الواحد القهار اعبد الله مخلصا له الدين لا تشرك في عبادتك مع الله أحدا لا ترائي بعبادتك لا تسمع بعبادتك لا تتخذ مع الله أندادا وشركاء وآلهة فليس ثم آلهة إنما هو إله واحد لا إله إلا هو اعبد الله مخلصا أخلص له العبادة لا تشرك معه شيئا لا في عملي ولا في يدي ولا في قولي فكل ذلك اقصد به وجه الله واجعل دينك خالصا له والله جل جلاله أبعد الناس عن قبول ما يشرك به فيه صلى الله على نبينا القائل إن الله غني عن الشركاء لا يقبل إلا ما كان خالصا وهكذا الله جل جلاله يدعو عباده يدعو المؤمنين إلى إخلاص العبادة لله وتنفيذها له لا يجعلون معه شركاء ولا يسمعون ولا يراءون فستكون عبادتهم لله خالصة لا يرجون بأس من ورائها جزاء ولا شكر من أحد إلا من المعبود الواحد الأحد. صلى الله على نبينا وجل تعالى وعلى عبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. يؤكد ربنا جل جلاله بأن الدين الذي هو الإسلام الدين الذي يدين به العبد لربه ويخلص فيه عبادته هو الخالص لله. ما كان فيه شاهدا من الشواهد، ما كان فيه نية زيد أو عمر من النار، فتلك عبادة مضروب الوجه صاحبها بها. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أعمل العمل أريد به وجه الله وأريد أن أذكر للناس بخير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الدين عند الله الإسلام، والدين عند الله ما كان خالصا له فما شابته شائبا، اختلطت به نية سوء، نية الشرك، نية الإحسان من غيره، نية الثناء من غيره، فتلك عبادة مشركة مضروب بها وجه صاحبها، لا يقبلها الله من أحد. فليعود بعبادته وعليه وزرها وإثمها. ألا لله الدين الخالص. ألا تنبيه يلفت الله انتباه الناس لأن العبادة التي خلقوا بها والدين الذي أمروا به هو ما كان لله وحده لا شريك فيه ولا شريك معه. وما لم يكن كذلك فليس دينا وليس عبادة، وبالتالي لا يقبل الله. ألا لله الدين الخالص. إن الذين اتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا أولياء من دونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ربنا جل جلاله لا يقبل إلا ما كان خالص العبادة والدين الله. والذين يدعون والذين اتخذوا من دون الله صنعوا من دون الله أولياء وآلهة ولو هم من دون الله أشركوا مع الله. والذين اتخذوا من دون الله أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول هؤلاء الذين اتخذوا الشريك مع الله في عبادته إن بالمراءة والتسميع وإن باتخاذ الأوثان والأصنام، تجارة كانت أو ملكا كانت أو إنسا أو جنيا. هؤلاء الذين اتخذوا أولياء معبودين وألوهم بالعبادة وبعدم الإخلاص عبادة لله، يقولون لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون عن آلهتهم الذين اتخذوهم أولياء من دون الله يزعمون ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يدعون بأنهم يعبدون الله وأن عبادتهم لهؤلاء ليست لذاتهم ولكن زلفى وقربى. والزلفى القربى أي متزلفين متقربين، مصدر بمعنى الصفات. لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يزعمون لأن هذه الآلهة الزائفة، هذه الآلهة الباطلة من ملك أو جن أو إنس أو جماد أو حيوان عندما يسألون عن عبادتها يقولون لم نكن نعبدهم إلا لنتخذهم شفعاء يقربوننا إلى الله. كان يقول المسلم للجاهل من خلقت فيقول الله، من خلق السماء والأرض فيقول الله، من يحيي الميت يقول الله. فعندما يقال الله فلم إذن تعبد الأوثان والشركاء وما معنى عبادتك لها؟ فيقول لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليكونوا متقربين منهم يشفعون لهم. وهيهات هيهات أن يشفع عنده إلا بإذنه، ولم يشفع إلا مؤمن وإلا بعد إذن ربه. أما أن يشفع الحجر وأن يشفع الكافر وأن يشفع المشرك فهيهات هيهات، على أنهم لا يؤمنون بالبعث ولا في اليوم الآخر. فهؤلاء عندما يزعمون هذا الزعم ويدعون هذه الدعوة يزدادون في الشرك إغراقا وفي الوثنية اتفاقا، وإلا فالعبادة هي ما كانت لله وحده، كانت خالصة لله فهو لا شريك له ولا ند ولا نظير. هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لا نعبدهم يقولون، وهي مفهومة من سياق الكلام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربا أي تزلفا وتقربا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هؤلاء الذين أصروا على الخلاف وأصروا على معاكسة ومخالفة وعصيان الأنبياء فعصوا ربهم ثم عصوا نبيهم ثم عصوا ورثا نبيهم من العلماء والدعاة إلى الله. إن الله يحكم بينهم أي يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون. إن الله يوم القيامة عندما يرى من كان يؤمن هيبا فيصبح وقد آمن شهودا يراه وذلك يراه المؤمن وغير المؤمن، عند ذاك يفصل الله بين العباد ويحق الحق ويبطل الباطل. أما الجسد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالمزيفون الباطلون المبطلون الوثنيون يلحقون إلى النار ولا كرامة، والمؤمنون الصادقون المخلصون لله عبادته يدخلون الجنة. أولئك يدخلونها زمرا جماعات جماعات، والمؤمنون كذلك يدخلونها زمرا جماعات جماعات. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يهدي الله من طلب الهداية، يهدي الله من تفتح قلبه لمعرفة الحقائق ورغب فيها وسعى لها. أما المفتري على الله، أما الكاذب على الله الذي قال ما لم يكن، فرع الإفك واتخذ الآلهة التي لم تخلق قط والتي هي أعجز من أن تنفع نفسها أو تضرها فضلا على أن تنفع غيرها أو تضرها، هذا الكاذب باختراع الآلهة المزيفين، هذا الكافر الجاحد بالحقائق، هذا ما دام مصرا على الكذب والافتراء. الله لا يهدي، إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا. فهؤلاء لا خير في قلوبهم، وبالتالي لا هداية لهم، وأخيرا لا يصلحون لخير لأن قلوبهم انطوت على الكذب والافتراء على الله. فما داموا كذلك فقد صعد الرهان على قلوبهم فأصبحوا عمي البصائر قبل أن تعمى منهم الأبصار. قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصالح اتخذ شركاء مع الله، قال الله لهم وقال عنهم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. يقول ربنا لهؤلاء لو هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، والشرط يدخل على المستحيل، والولد مستحيل، والشريك مستحيل، لأن الله جل وعلا هو الخالق للولد وللصاحبة، وهو غني عن الولد والصاحبة، ولا يليق ذلك بالخالق، إنما يليق بالمخلوق. ولكن الله يقول لهؤلاء لما تختارون لي عيسى أو العزيرة كما يفعل اليهود والنصارى أو الملائكة أو الجن أو لو شئت أنا الولد لاخترته مما أخلق حسب اختياري وانتخابي لا حسب رغبتكم واختياركم. لو هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه ويدخل على المستحيل فهو غير واقع، ولكن هذا من تعجيز هؤلاء ومن سفاه عقولهم مخاطبون بما يناسب عقولهم. انتم عندما ادعيتم ان عيسى ولد الله، وعندما ادعى اليهود ان العزير ابن الله، وعندما ادعى اليهود والنصارى جميعا فقالوا نحن ابناء الله، هذا الذي قالوا من الذي انتخبه واختاره؟ من الذي اخبرهم به؟ هم كذبتهم فجرا. لا شريك لله، لا ولد ولا صاحب، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد، لا كفء له ولا مد ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء. فمن اين نسبوا له الولد والصاحب؟ ان هي الا اسماء واكاذيب واضاليل، كذبوها وافتروها ونسبوها لله الواحد كذبا وضياعا لعقولهم واديانهم. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى لاختار، فاصطفى مما يخلق ما يشاء، واذا اختار ذلك مما يخلق هذا على شرط، على ان الشرط لا يلزم وقوعه فيكون مخلوقا، والمخلوق لن يكون الها ولا ابن اله، المخلوق عبد، والعبد لن يكون ولدا ولن يكون شريكا بحال من الاحوال. ان كل الا اتى الرحمن عبدا، كلنا عبيد الله، ملائكه الله ورسل الله وجميع خلق الله من ملك وانس وجن. فقل ما خلق، لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. ينزه نفسه جل جلاله، فقد ذكر هذا الشرط تعجيزا لهؤلاء وتضييعا وتجنيفا لزيفهم وباطلهم. فسبح نفسه ونزه نفسه وعظم نفسه واجل نفسه وعلم ناطق نصنع. اذا قلنا مثل ذلك فاضطررنا اليه ولو عند التعلم والتعليم، فنقول سبحانه سبحانه ان لم يكن له شريك، ان لم يكن ابا او ولدا او له صاحبا، تعالى الله، هو الله خالق كل شيء سبحانه، هو الله الواحد القهار. ليس ابا وليس ابنا وليس زوجا، وحاشا الله من كل ذلك، انما هو الله، الله الذي لا اول لبدايته ولا خاتمه لنهايته، كان الله ولا شيء معه، وهو على ما كان عليه، وسيذهب الخلق ويبقى الخالق وحده سبحانه وتعالى. هو الواحد في ذاته، هو الواحد في صفاته، هو الواحد في افعاله، لا شريك له، لا صاحب، لا ولد، لا اب. قل يا محمد، قل ايها المسلم، قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله الواحد القهار الذي قهر خلقه بالموت الذي قهر خلقه بإرادته يصنع ما شاء بمن شاء كيف شاء جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نحن مسؤولون عن كل شيء يصدر عنا كلكم مسؤول وكل راعي مسؤول عن رعيته ولكن الله القاهر ولكن الواحد القهار يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق أنزل الكتاب بالحق وأمر العباد بأن يعبدوه بحق وخلق السماوات والأرض بالحق لم يخلقها باطلا ولم يخلقها عبثا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه خلق السماوات ومن فيها ليعبدوه جل جلاله خلق الأرض ومن عليها ليعبدوه جل جلاله خلق الملك والجن والإنس ليعبدوه ويعرفوه جل جلاله فكما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه حبت السماء وحق لها أن تطير وودت ما من موضع قدم إلا وفي ملك قائم أو ساجد وهو يقول قدوس رب الملائكة والروح وكذلك عباد الله المطيعون هم في عبادة دائمة من صلاة إلى صيام إلى زكاة إلى حج إلى ذكر إلى تلاوة والعبد المؤمن إن شاء هو في عبادة مستمرة حتى في المباحات يكون عابدا وهو نائم يكون عابدا وهو يأكل يكون عابدا وهو يفعل المباحات إذا فعلها بنية العبادة والعون على العبادة وليتفرغ وليجد نشاطا في أعضائه للعبادة يكون بذلك عابدا كيف النبي عليه الصلاة والسلام جعل في شهوة الرجل مع زوجه أجرا وثوابا قال من قيل له ذلك أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال فتلك أمه ترى لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر قال نعم قال كذلك إن فعلها في حلال انتقاله من الحرام للحلال هي عبادة في حد ذاتها تزوجه اليوم الأول ليحصن نفسه ويبتعد عن الإغرار وحبالة الشيطان من النساء هو عبادة في حد ذاتها أكله وشرابه راحته ونومه وتنقله في أرض الله وبينما خلق الله هو عبادة عندما يفكر في ذلك ويرى خلق الله ويكثر ذكر الله المنفرد بخلق ذلك في مشارق الأرض ومغاربها فهو في عبادة على في الأحوال خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار يقول ربنا يعلم أولئك الذين أشرفوا به ويثبت قلوب المؤمنين ليبقى على ذلك إلى يوم لقائه لأنه خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل أي يغشى هذا ويغشى الليل النهار والنهار الليل يزيد هذا وينقص هذا يزيد في الصيف النهار وينقص في الشتاء وأقل النقص 9 ساعات وأكثر الزيادة 15 ساعة يكوره من التكوير من القرى من النفي والعمامة. عندما يكور الإنسان العمامة على رأسه ومعنى ذلك أن الأرض كروية. يكور الله الليل على النهار، يكور الليل بين نفسه ويستدين على الأرض الكروية فيكون الليل كذلك، ويكور الليل على النهار بمعنى أن كل ذلك على شكل كرة يلف عليها الليل ولف الليل، أي غيبوبة الشمس والضياء والدخول في الظلام، وتكوير الليل وتكوير النهار أي ظهور الضياء والنور وغيبوبة الليل. ومما يؤكد هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: العرش فوق الكون وفوق السماوات كهكذا، وأشار بيده كالقبة، وهو الليل والنهار وجميع الأفلاك. وهذا ما أجمع عليه المسلمون، نص على الإجماع في عصر التابعين أخذا من النصوص النبوية والنصوص القرآنية. نص على هذا التواتر أئمة في الحديث وأئمة في التفسير وأئمة في الفقه، منهم الكثيرون ومنهم ابن حزم وابن تيمية ومنهم الغزالي في آخرين لا يحصي عددهم إلا الله. قالوا ذلك قبل أن يخطر هذا المعنى في بال أحد، بقي فيه إلى النحل الأخرى. وعدل ذلك أحد العارفين بالله من علماء القرن الثاني، فقال: الأرض كروية مستطيرة بيضاوية. وهذا ما أكده الشك والواقع، فهي كروية ولكنها مستطيلة على شكل بيضة، وهذا هو المؤكد. والشريف إدريسي الشكي المغربي من علماء القرن الرابع وضع مثالا لجغرافية الأرض من فضة لجميع قاراتها، وجعلها كذلك كروية. وكان إماما كبيرا في الدين وفي العلم وفي المعرفة بالله كذلك، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر سخرها ذللا، تركها لنفع عباده. فالحي لا يستغني عن ضياء الشمس ولا عن ضياء القمر. فالنباتات إذا غاب عنها الشمس أو غاب عنها ضياء القمر ذبلت وضاعت، وبالتالي لا تحصي ثمرا. ولذلك يقول أطباء: بيت لا تدخله الشمس مرضى أهله، وبيت تدخله الشمس أصحاء أهله، وإن كان لابد من الموت يموت الصحيح ويموت الضعيف، إنك ميت وإنه ميتون. ولكن تبتان بين أن تعيش حياتك صحيح البدن في مدة هذه عمر الحياة، بين أن تعيش صحيحا فتعيش تلك المدة مريضا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، الشمس والقمر والليل والنهار تجري جميعها وتدور مع الأرض جميعها لأجل مسمى عنده. والأجل المسمى هو يوم القيامة، يوم يبقى الكل ويبقى الواحد القهار، لا ملك ولا إنس ولا جن ولا حياة. يوم تزهزه السماوات والأرض، يوم يصبح الكل هباء في هباء كما كان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. ألا تنزيل مرة أخرى، هذا الذي جعلوا له شريكا، الذي لم يخلص العبادة له واتخذوا معه أندادا، وقالوا عنها إنما عبدوها لتقربهم من الله زلفى. هيهات هيهات، تلك أباطيل وأضاليل وأسماء لمسميات ما خلقها الله. ليس في الكون إلا الله، هو الواحد القهار وهو العزيز الغفار، العزيز الذي لا ينال، العزيز الذي لا يصل إليه. ومن يتأله على الله يكذبه، ومع عزته ومع قهره ومع جلاله ومع جبروته ومع سلطانه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب، والإسلام يتوب ما قبله. يغفر الله الشرك ويغفر الله الكفر ويغفر جميع الآثام لمن قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لمن آمن بالله واحدا وبمحمد نبيا وخاتما للرسل وللأنبياء، ألا هو العزيز الغفار. قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم خلقا في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم. الله جل جلاله يقول لنا قدرته ويعلمنا كيف نوحده وكيف نصفه وكيف نعرفه، وأن هذه الصفات هذه النعوت الكريمة لن تكون لأحد سواه جل جلاله. خلقكم من نفس واحدة، خلقنا جميعا من نفس واحدة، هي أبونا آدم خلقه من تراب، خلقه بيده صوره بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم أسجد له ملائكته. فكل هؤلاء الخلق كانوا من نفس واحدة، ولذلك لا حاجة للتعاظم والتفاخر في الأمثال. فسواء كنا بيضا أو كنا سودا أو كنا صفرا أو سمرا، فأبونا واحد، فأبونا من تراب. وليست الأفضلية وليست التقوى بأب ولا أم، وإنما بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ثم خلق وجعل وصير من النفس الواحدة زوجة نفسا ثانية، خلقها وفرعها عن النفس الأولى وهي أمنا العليا حواء. خلقها من ضلع من أضلاعه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: خلقت من ضلع أعوج، إن أنت أقمتها كفرتها، وإن أنت استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فمن كانت أبو خلقته عوجاء لا تقبل الاستقامة وإلا كفرت. إذا فاقبلها على علاتها ما لم يصل ذلك العوج إلى الدين وإلى الخلق وإلى القضاء. إن كذلك لا أصدر على هذا. أما الدلاع، أما اللسان، أما الرغبة في الزيادة، فقل ما ملكك الله وما أمكنك فأعطه للنساء وأرضه السرع. فقد قال الإمام مالك: إن ترضية الزوجة منشأة في العمر وصحة في الحياة. وكيف ذلك؟ ولا شك أن الإمام مالك قد قوي بمخالفة المرأة وغمها، فترك لها الأمر مع دينها. من شاءت الأجل، تربية المرأة تزيد في الأجل، بمعنى يستريح الإنسان ويصح الإنسان، وإذا صح تمتع بحياته، وإذا العمر لا يزيد ولا ينقص، فيكون كمن عاش زمنا طويلا، وهي صحة في البدن، وإلا لكسر رأس النقاش والنزاع والأخذ والعطاء. كذلك يا نظري، انت معايا؟ خلقكم من نفس واحدة و وجعل منها زوجها كما قال تعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلقنا من نفس واحدة يا آدم، خلق منه أمنا حواء هي الأم الأولى، ثم بث منهما نساء كثيرا ورجالا كثيرين. نبثت الثانية لدلالة الأولى عليها، وذاك من البلاغة والفصاحة. وجعل منها زوجها، قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، خلقكم وخلق معكم أرزاقكم وأمتعكم بالنسوم ولد الطعام. أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج زوجين، كما قال في سورة الأنعام: من المعز من الضأن الشيخ ومن المعز اثنين، ومن ثمانية أزواج من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين. وهي ثمانية: الضأن الذكر والأنثى، الماعز الذكر والأنثى، البقرة والثور، الإبل الناقة والجمل. وبلا أنثى لا يكون ذكر، وبلا ذكر لا تكون أنثى. خلقنا الله زوجين اثنين في كل الخلق والملائكة، في النباتات كذلك، في الزواحف كذلك، في كل خلق الله كذلك إلا الملائكة. وأنزل لكم معنى الإنزال، قالوا أنزل المطر، فانتعش في الأرض واهتزت في حشيشها وما عليها مراعيها، فأكلت وشربت. ولو لم تنزل المطر لما نبت بؤر الإنسان. فبالتالي لا تكون هناك أنعام ثمانية. أنزل أمره من السماء، يدبر الأمر من السماء جل جلاله. أنزل دبر خلق، وكل ذلك صحيح. أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هذه الثمانية من الضأن ومن الماعز ومن البقر ومن الإبل. ثم قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث. نص علينا منذ أيام قصة آدم، وكيف خلقه من تراب، وكيف نفخ فيه من روحه، وكيف أسجد له ملائكته. ثم هنا أسجد لنا كيف خلق زوجته وأنها خلقت منه. ثم كيف خلقنا نحن؟ يخلقكم، خلقنا من مني كما خلق جميع الخلق من البشر سوى آدم وحواء، فصلينا وأبوينا الأعليين. يخلقكم خلقا من بعد خلق، أي في أطوار. خلقنا منيا ثم علقة، ثم خلقنا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم خلق العظام، ثم كساها اللحم، ثم نفخ فيها الروح، ثم خرجت في هذا الوجود وليدا ضعيفا. ثم بعد ذلك زاد الخلق أطوارا، من الرضاع إلى الحبل إلى التمييز إلى الوقوعة إلى الشباب إلى الفضولة إلى الشيخوخة إلى الموت. خلقنا من ضعف وانتهى بنا لضعف، أتى بنا من العدم وتنتهي بالعدم، مع الضارب في العدم الثاني أنه عدم مؤقت. بل الحسن البصري لا يسميه عدما، يقول: خلقنا للأبد، وإنما هي نقلة من دار إلى دار. فنحن كنا عدما لا وجود لنا، وإن كنا في خلق الله كنا غرا في قلب أبينا آدم، ولكننا لا ندري. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حينما أسري به وصعد السماء الأولى وقال له: هذا أبوك آدم، وسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كلام وجده إذا التفت يمينا بكى، إذا التفت يمينا ضحك، وإذا التفت يسارا بكى. فسأل النبي جبريل، سأل النبي جبريل عليهما السلام، قال: ما هذا البكاء عند اليسار؟ وما هذا الضحك عند اليمين؟ قال: إذا التفت يمينا فأبدى لك وأولاده من المنعمين في الجنة بغارهم من كله، فصبه ذلك وأضحك. وإذا التفت يسارا والمعذبين من أتباع من أولاده وسلالته، فأساءه ذلك وبكى. فنحن كنا موجودا في الوجود كما قال الله، ونحن في أصحاب آبائنا الأولين عندما أمرنا بتوحيده وأمرنا بعبادته جل جلاله: ألست بربكم؟ أجاب الكل: بلى. قالوا: بلى. فأجابوا: بلى. قال: من سيكون مؤمنا ومن سيكون كافرا؟ قال: المؤمن عن رضا، وقال: الكافر عن كراهية. ولكنه قهر على أن يقول بلى. ويخلقكم في بطون أمهاتكم، نحن خلقنا في البطون، آدم خلق من التراب، حواء خلقت من ضلع آدم، عيسى خلق من بطن أمه، ولكن براءات. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلقنا أطوارا، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن نكون بشرا سويا، وننزل هذا الوجود ذكرا أو أنثى، شقيا أو سعيدا. ما الرزق؟ ما الحياة؟ ما الأجل؟ كل ذلك يكون مسجلا قبل خروج الجميل من رحم أمه. في ظلمات ثلاث، ما هي هذه الظلمات؟ ظلمة البطن، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة. والمشيمة هي تلك الجلد الرقيقة التي يكون فيها الجنين وهو في رحم أمه، فتلك ظلمات. خرجنا من الظلمات إلى النور، كنا نجهل كل شيء، لا نعلم شيئا، ولكن الله عندما أخرجنا